أو كثير. بس مزبر شاء الله عينك. السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الخميس. تسجيل يوم الخميس يجب يلغى. يعاد الدرس يا شيخ. ويعاد الدرس من جديد. هذه واحدة. جزاك الله. ثانيا رأيت أن من المصلحة أن يقتصر درسنا هذا الصباح وبالأخص اليوم على ساعة اللوق فقط من الآن. فمن يحرص لنا هذه الساعة الأربع؟ هنا محمود المقربون أولى بالمعروف. طيب ونسأل الله التيسير وعسى الله يفكنا من حبل والنبل. جزاك الله. بس ليش يا شيخ ساعة إلا ربع يا شيخ؟ فأنتم الشريط هذاك اللي يوم الخميس يلغى. يلغى. طيب شيخ فقط اليوم ما ندري يلا أعلم. والأسئلة يا شيخ ساعة إلا ربع مع الأسئلة يا شيخ؟ مع الأسئلة من الآن ساعة إلا ربع. مع الأسئلة يا من الآن ساعة إلا ربع. خلاص احسن من الآن ساعة ربع. خلاص يا شيخ. وإن يبغى يزادنا الله من الشيخ الآن الآن اللثر. الآن يا شيخ الآن ست اللثر. الآن ست إلا ثلاثة وعشرين إلا ثلاثة إلا 18 دقيقة. صدق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن كلمة اليوم التوجيهية تتعلق بالإخوة المعتكفين الذين انكبوا على المسجد الحرام من كل فج من مكة وغير مكة، ولا شك أنهم يرجون إحياء السنة بالاعتكاف ويرجون قدر الله عز وجل بلزومهم المسجد الحرام لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان بشر يقع منه الخطأ ويقع منه التهاون ويعبد الله سبحانه وتعالى على حسب ما يريد الكفر عليه أحيانا. أحب أن ننبه إلى أنه ينبغي للمعتكف أن يكون على جانب كبير من الهدوء والوقار والحرص على حفظ الوقت بالذكر وقراءة القرآن والصلاة وما أشبه ذلك من طاعة الله عز وجل. أما أن يجلس بعضهم إلى بعض يتحدثون وكأنهم في مقهى ويضحكون وربما تكون المصاحف خلف ظهورهم وربما يعتمدون عليها وربما يضعون الحذاء حولها أو فوقها أحيانا، فهذا لا يمكن إطلاقا أن نقول إنه معتكف الاعتكاف الشرعي المطلوب. الاعتكاف الشرعي المطلوب وكما عرفه الفقهاء لزوم المسجد لطاعة الله، لطاعة الله لا لزوم المسجد للأنس للإخوان والتحدث إليهم وربما يتحدثون بأشياء محرمة وربما يتحدثون ببيع وشراء لا يليق بالمسجد فضلا عن المسجد الحرام. فأنا أنصح إخواني المعتكفين على لزوم الوقار وكثرة العبادة واحترام المكان واحترام كلام الله عز وجل. المصاحف الآن وجدتها قريبة من حدى وهمس في أذني رجل وقال إنني إنهم يجلسون إليها ويلقون ويولون أدبار ويولونها الأدبار ويقولون إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. جاء الكافر يكفر يقول أنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فيقول إنما الأعمال بالنيات. لا يستقيم هذا. الأعمال بالنيات لابد أن تكون الأعمال على وفق الشرع. إذا جاءت على وفق الشرع ننظر للنية كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. الهجرة على رسم الشرع لكن اختلفت في إيش؟ بالنية. أما أن تأتي أفعال على غير وفق الشرع ثم يقول القائل إنما الأعمال بالنيات هذا تلبيس وتضليل وخداع للنفس. الأعمال المنكرة منكرة ولو نوى بها الإنسان خيرا. والأعمال التي على وفق الشرع في رسم الظاهر هي التي تكون بحسب النية. شيء آخر يسأل الكثير: متى يدخل المعتكف ومتى يخرج منه؟ الاعتكاف أصل مشروعيته من أجل طلب ليلة القدر، ويكون ابتداؤه من غروب الشمس يوم 20 من رمضان، وانتهاؤه في غروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان. هذه هي الأيام العشر. ثم إن السنة، سنة الاعتكاف، لا تحصل إلا بالاعتكاف كل هذه المدة. هذه السنة. أما مجرد اعتكاف فالاعتكاف يحصل ولو بيوم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. لكن الاعتكاف المسنون المتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يعتكف العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. وفي سنة من السنوات رأى أن زوجاته رضي الله عنهن أكثرن من ضرب الأخبياء الخبى للاعتكاف، فأمر بنقضهن، ثم ترك اعتكاف ذلك العام وقضاه في شوال. كم قضى؟ 10 أيام. أما أن يعتكف الإنسان نصف الوقت أو يوما أو يومين فهذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا أنه اعتكف هذا الاعتكاف، كان يعتكف العشر الأواخر كلها. فمن أراد السنة فليعتكف العشر الأواخر كلها. ثم إن الاعتكاف سنة ليس بواجب. لو طرأ للإنسان ظرف يحتاج معه للخروج كمريض قريب له أو ما أشبه ذلك فليخرج. ليس الاعتكاف من العبادات التي إذا شرع فيها الإنسان وجب إتمامها، بل هو من العبادات التي إذا شرع فيها الإنسان فهو بالخيار، إن شاء أتمها وإن شاء قطع، لأنها نافلة. وهناك شيء آخر: تهاب بعض الناس بالاعتكاف حتى وهو معتكف، تهاب يخرج بلا حاجة، يخرج ليضرب التلفون على أهله، يضرب معهم أساطير الأولين والآخرين: كيف أنتم وكيف حالكم وش اليوم وش بكرة، نعم عطشتم في الصيام، جعتم، نمتم بكرين، نمتم سيفين، كلام ما له داعي. حتى لو فرضنا أنه داعي ما تخرج إليه إلا إن كنت اشترطته عند دخولك بالاعتكاف، وإلا فالزم المسجد، إلزم المسجد. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. أتعرفون حاجة الإنسان؟ يعني البول والغائط، البول والغائط. أما أن يخرج لكل وقت، واحد يقول أنا بشترط أني أنام في البيت وتغدى في البيت وتعشى في البيت وأقيل في البيت، أبشرط هذا وش يبقى من الاعتكاف؟ نعم الاسم فقط، الاسم ما هو صحيح هذا. فأنا أرجو إذا اعتكفنا أن نطبق السنة زمنا وأن نطبق السنة كيفية حتى يكون اعتكافا شرعيا متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتكافا عاطفيا أني اعتكفت فقط. أسأل الله لنا ولكم الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يتوفانا على الإيمان، وأن يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولنعود الآن إلى درس حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم رحمة الله. عند اللي كنت راسلة ها؟ إيش؟ لا لا ما في. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكملة لباب السبوك. الحديث وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في باب الصفوف، لكنه يتضمن مسائل كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: بات عند خالته ميمونة بنت الحارث، وهي إحدى أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بات عندها لا ليعللها ولا ليتعلل بها، ولكنه بات عندها لينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يتأسى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس حرصا على طلب العلم، كان يتتبع الناس يأخذ عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليأتي في نحل الظهيرة إلى بيت الرجل يذكر له أن عنده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوسد رداءه عند عتبة الباب حتى ينتهي صاحب البيت من القيلولة ويخرج إلى الصلاة، فيطلب منه أن يحدثه، فيقول له: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تستأذن حتى أفتح لك وأحدثك بالحديث؟ فيقول: أنا صاحب حاجة أو كلمة نحوها. وقيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بثلاث: بلسان سؤون وقلب أقول وبدن غير ملول. ولعدها لي أخونا عجل. تنظر لهذا. طيب أنت هنا. لأي غرض؟ لكي يرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتأسى به وينقل هذا العلم إلى الأمة كما حصل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، ولكنه لما قام عليه الصلاة والسلام قرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، ومبتدأها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى قوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذا من السنة أنك إذا استيقظت تذكر الله عز وجل ثم تقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وتسوق، وكان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه يتسوق، وهذا من السنة من وجه، ومن الطب من وجه آخر، لأن الفم بعد النوم يتغير كثيرا، فإذا تسوق الإنسان طهره. وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى يصلي طويلا. دخل معهم ذات ليلة حذيفة بن اليمان، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة والنساء وآل عمران. كم جزءا هذه الثلاث؟ خمسة أجزاء وربع، خمسة أجزاء وربع بوقفة واحدة، لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعود، ولا بآية تسبيح إلا سبح، قراءة، تدبر، ذكر، دعاء، كلها جماعة صلوات الله وسلامه عليه. ودخل معه مرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة ومن أجلاء الصحابة ومن عباد الصحابة، وهو صاحب الوساد والسواك. دخل معه في صلاة الليل، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم، أطال القراءة. قال عبد الله: حتى هممت بأمر سوء. قالوا: وما أمر السوء؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وكان يقوم حتى تتورم قدماه وحتى تتبطر أحيانا، فيقال له في ذلك: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ صلوات الله وسلامه عليه. هكذا الرجال وهكذا المؤمنون يعرفون قدر نعمة الله عليهم، فيقابلونها بالشكر بالعبادة والإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه. ليسوا يقابلون النعم بالأشر والبطر، وإنما يقابلونها بزيادة الطاعة. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. فابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يتهجد توضأ وقام يصلي، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ برأسه من ورائه، من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وراء ابن عباس أيضا، وأوقفه عن يمينه، أداره عن يمينه. فاستفدنا من هذا الحديث فوائد عديدة. أولا، نقل ابن عباس رضي الله عنهما وحرصه على العلم، حتى كان يميت عند خالته من أجل هذا الغرض. ثانيا، أنه لا بأس أن يذهب الرجل إلى أقاربه ليلا للمصلحة وينام عندهم حتى في حجة المنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من عبد الله بن عباس لذلك على ذلك، ولم يقل له لم تأتي في الليل، لم تأتي في حجة المنام، بل أقره على ذلك لما في هذا من المصلحة. ولكن إذا علمت أن قريبك لا يرضى بهذا فإنه لا يجوز لك أن تأتي به وأن تحرجه. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا جواز صلاة النافلة جماعة، أي جواز أن يصلي الإنسان النافلة جماعة، ولكن نحن نعلم أن صلاة النافلة منها ما تشرع له الجماعة دائما، ومنها ما تباح له الجماعة أحيانا، والأصل به عدم الجماعة. فمثلا صلاة الاستسقاء سنة، لكن تسن فيها الجماعة. قيام رمضان سنة، ولكن تسن فيه الجماعة. صلاة الكسوف على قول من يرى أنها سنة سنة وتشرع لها الجماعة، ولكن الراجح أن صلاة الكسوف فرض كفاية على الأقل، إن لم نقل إنها فرض عين. طيب، فيستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يصلي الإنسان النفل جماعة، ولكن هل هذا على سبيل الدوام؟ لا، ولكن يفعل ذلك أحيانا. فلنفرض مثلا أن رجلا من الناس جاء إليك ضيفا عندك، فأردت أن تقومه أن توقظه معك ليصلي، فرأيت أن من أسباب نشاطه على هذا أن تصلي جماعة، نقول هذا عمل طيب فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نستفاد من هذا الحديث أيضا أن موقف الواحد يكون عن يمين الإمام. من أين نأخذ يا أخي؟ لم يقر ابن عباس على الوقوف عن يساره. طيب، تمام. ويؤخذ منه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ. ويتفرع على هذه الفائدة أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو صواب، كل ما أقره الرسول فهو صواب، ولا يقال لعله نسي لعله لم يعلم وما أشبه ذلك، لأن الأصل عدم وجود المانع. طيب، فما موقف الرجلين مع الرجل؟ هل على اليمين أو على اليسار؟ الرجلين مع الرجل الواحد كم؟ خلفه. وكان في أول الأمر يقف الرجلان مع الرجل، أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار، لكن هذا الحكم نسخ وجعل موقف الرجلين مع الرجل عن خلف الرجل. طيب، وهنا مسألة، لو أن مأموما واحدا صلى إلى يسار الإمام، فهل صلاته باطلة أو صلاته صحيحة؟ ينبني على خلاف العلماء في هذه المسألة. من العلماء من يقول إن وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام أمر واجب، ولو وقف عن يساره لم تصح صلاته. ومنهم من يقول إن هذا أمر مستحب، ولكل وجهة. أما الذين قالوا بأنه واجب وأن المأموم الواحد لو وقف عن يسار الإمام لم تصح، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن ابن عباس رضي الله عنهما من الوقوف عن اليسار، وحرك ابن عباس أيضا، والأصل في الحركة في الصلاة أنها خلاف الأولى أو أنها مكروهة، ولا يفعل المكروه لمجرد المستحب. ومنهم من يقول بل إنه مستحب وليس بواجب، ويوجه نظره هذا بأنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ولو كان الأمر واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لا تعد، أو قال لا يقفن أحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه، كما قال لأبي بكر رضي الله عنه حينما سعى ودخل في الصف والإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال زادك الله حرصا ولا ترد. وهذا القول أصح، أي أن وقوف المأموم عن يسار الإمام لا يبطل الصلاة، لكن الاختيار والأفضل أن يكون عن يمينه. ويؤخذ من هذا الحديث أن الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فهي جائزة بل مطلوبة، الحركة إذا كانت لمصلحة الصلاة فهي جائزة بل مطلوبة. مثاله: لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فأداره عن يمينه هذه حركة لكنها مطلوبة لأنها لتحصيل أمر مطلوب في الصلاة. ويحسن بنا أن نذكر هنا أقسام الحركة في الصلاة. أقسام الحركة في الصلاة خمسة: واجب، محرم، مكروه، مستحب، مباح. طيب، كل واحد له ضابط، كل واحد من هذه الأقسام الخمسة له ضابط. الحركة الواجبة ما يتوقف عليه سحر في الصلاة، ما يتوقف عليه صحة الصلاة فهي حركة واجبة. مثاله: رأى رجل على غترته نجاسة وهو يصلي، يجب عليه أن يخلع الغترة، وهذه الحركة واجبة أو جائزة؟ واجبة، لأنها لو بقيت النجاسة على غترته وصلى بها بعد العلم فصلاته غير صحيحة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لابسا نعليه وكان فيهما قدر، فجاءه جبريل فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما وهو يصلي. طيب، مثال آخر: رجل الأخ أجب قم بجبال الزيارة الشيخ واحد توفي يطلبون لنا قريب الأخ اسمه من هو؟ تحت الشيخ محمود حامد، محمود حامد خليل موجود؟ محمود حامد خليل هذا من رجال به الأخ. رجل صلى إلى غير القبلة، يصلي والقبلة عن يمينه، فجاءه شخص وهو يصلي قال له القبلة عن يمينه، هل يستدير أو يبقى على ما هو عليه؟ يستدير وجوبا، لأنه لو بقي على ما كان عليه لم تصح صلاته. تمام، إذا اتجه إلى القبلة يستمر في صلاته ولا يبتدئ؟ تمام، بارك الله فيك. كان الناس يصلون صباحا في مسجد قباء، يصلون الصبح، فجاءهم رجل فقال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأين موقع بيت المقدس في مسجد قباء؟ شمالا ولا جنوبا ولا شرقا ولا غربا؟ شمالا. وأين موقع الكعبة؟ جنوبا. لما أخبرهم بهذا استداروا، استداروا إلى الكعبة، فصار مكان الإمام مكان المأمومين، واستمروا في صلاتهم، واستمروا في صلاته. فهذا المثال الذي ذكرنا للأخ، استمر الإمام خلفهم طول الصلاة، الإمام ما هو خلفهم، قدام، كلهم تغيروا في أماكنهم واتجاهاتهم. طيب، نعم، طيب مثال، وما هو الضابط في الحركة المستحبة؟ الضابط في الحركة المستحبة ما يتوقف عليه فعل مستحب، ما يتوقع عليه فعل مستحب. مثاله: الصف الذي أمامك من فتح في فرشة فتقدمت لتسد الفرشة، هذا الحركة مستحبة، هذه الحركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. إمام ومأموم يصليان إلى جنب بعضهما إلى جنب الآخر، فجاء ثالث، الثالث أين يقف؟ جوار المأموم. لا، الثالث يخبرهما، يسحب المأموم أو يقدم الإمام. هذه الحركة من المأموم أو الإمام حركة مستحبة لأنه يتوقف عليها فعل مستحب. وهنا نقطة، لو فرضنا أن المكان ضيق وأنه لا يتسع لكون الإمام أمامهم، فماذا يصنع في الداخل؟ هل يقف عن يمين الإمام والمأموم أو يقف عن يسار الإمام؟ عن يمين الإمام. لا، يقف عن يسار الإمام. انتبهوا،